الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وخصه بالخصائص والمعجزات والآيات البينات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأحد الخامس عشر من شهر شعبان لعام 45 و400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع لقاء مع شمائل الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحقيقة أيها الإخوة، كان الموضوع تقريبا يدور حول أن يكون الحديث عن بعض مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو مع أهل بيته إلى غير ذلك مما جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن الإخوة رفعوا جزاهم الله خيرا بهذا اللقاء أن يكون حول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والخيرة فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. فالشمائل شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا سنتكلم عنها، أو يعني ما هي الشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يذكر فيها ما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم وحليته الظاهرة، وكذلك ما جاء في أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي أعظم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وحقيقة أيها الإخوة، لن نستطيع أن نشرح مختصر الشمائل المحمدية ولا حتى الشمائل بذاتها، لكن سيكون لنا منهج في هذا الدرس، وغدا إن شاء الله بعد العشاء وبعده كذلك سيكمل أحد المشايخ في الليلة الثالثة، وهو أني رأيت أننا نقرأ كل باب جاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ثم نعلق تعليقات يسيرة مختصرة موجزة على بعض الأحاديث وبعض الألفاظ وبعض الفوائد التي نذكرها في هذه الأحاديث. ولو لم يكن أيها الإخوة والأخوات إلا أن نسمع شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم سماعا كما ذكرها أهل العلم وكما جاءت في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك الخير العظيم، فإنه القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. طبعا من أفضل الكتب التي ألفت في الشمائل هو كتاب الإمام الترمذي رحمة الله عليه، الإمام محمد ابن عيسى أبو عيسى السلمي الترمذي الذي ولد في حدود سنة 120، وكان عالما بالحديث رضي الله عنه ورحمه، وقيل أنه ولد أعمى، والصواب أنه إنما عمي في آخر حياته طرأ عليه العمى، وله كتب ومؤلفات لا تخفى على أي مسلم، فأنت تسمع أحيانا في المجالس رواه الترمذي وصححه الترمذي وقال حسن صحيح وقال حسن غريب إلى غير ذلك. وله كتاب الشمائل التي ذكر فيها كل ما يتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام، وكما سنسمع بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنبدأ حتى ما نطيل وحتى يعني نستفيد من وقتنا بالبدء على بركة الله مع الشيخ حسن، فليبدأ علينا بباب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا وللسامعين. أما بعد، قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين. وبالمدينة 10 سنين. وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. صحيح. قال صحيح. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بالجعد، شعره ليس بالجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. نعم. البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين منكبين، عظيم يعني عظيم الجعد، عظيم الجمة، يعني عظيم الجمة، طبعا منصوبة هي عظيمة. نعم. أيوة. إلى شحمة أذنيه عليه هلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة في خلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وعن علي، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل ولا بالقصير، ششن الكفين. نعم. الكفين والقدمين، دخم الرأس، دخم الكراديس، طويل المصربة، إذا مشى تكفأ كأنما ينحت من سبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء فيه. وعن جابر بن سمرة، باب ما جاء في حتى إبراهيم بن محمد بن انت ما عندك اعطه، انت ما عندك كتاب الشيخ حسن؟ كتاب موجود. يعطيك الكتاب الشيخ. اعطه كتاب الشيخ نفسه. طيب اقرا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أيوة، اشكل العينين، منهوس العقب عليه الصلاه والسلام. طيب نكمل انا. وعن جابر قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله اضحيان، يعني ليله مقمرة، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن، عفوا، فإذا هو عندي أحسن من القمر. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما أصيغ من فضة، رجل الشعر. وعن جابر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب منه أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. وعن حديث سعيد الجريري قال والجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا، وهكذا. نعم، عفوا، مقصدا، هكذا لفظ الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة التي جاءت في باب ماذا؟ باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق هنا أيها الإخوة بمعنى الصورة، بمعنى ما جاء على أي في صورته عليه الصلاة والسلام، وشكله الظاهر، يعني الشكل الظاهر للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الخلق. وأما الخلق فهي ماذا؟ فهي الأوصاف الباطنة والسجايا الكريمة. في حديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنسا يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة ف فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ماذا؟ هذا الشكل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن بالطويل عليه الصلاة والسلام، الطويل البائن الذي خرج عن حد الاعتدال، لم يكن طويلا طولا بائنا يخرج عن حد الاعتدال، ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام قصرا، ماذا؟ قصرا كذلك يعني يكون ليس بحسن، ليس بحسن، وإنما كان بينهما عليه الصلاة والسلام، كان بينهما، يعني لم يكن طويلا طولا ظاهرا ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام الذي يعني قصر قصرا ظاهرا، ولا بالأبيض الأمهق، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن شديد البياض يعني كريه المنظر والذي إذا رأى الإنسان يظن أن به البرص، لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كان مشربا بحمرة كما جاء في الحديث الأخرى، ولا بالآدمي، يعني ليس أسمر عليه الصلاة والسلام، يعني سمرة شديدة عليه الصلاة والسلام. قال ولا بالجعد القطط، يعني الذي ليس في شعره ماذا؟ التواء. ولا بالسبطي، يعني شعره ليس جعدا وليس مسترسلا، هذا هو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن في نهاية الجعودة ولا في نهاية السبوطة، بل كان وسطا بينهما، وخير الأمور الوسط كما قال أهل العلم. بعثه الله على رأس 40، يعني لما بعث عليه الصلاة والسلام وهو ابن كم؟ ابن 40 سنة، ابن 40 سنة، في خلاف متى بعث عليه الصلاة والسلام، ويعني إن كان نقصت قليلا لكنه بعث على رأس 40 سنة. أقام بمكة 10 سنين، هذا يعني عند العلماء يقولون جبر الكسر، وإلا مكث في مكة كم؟ 13 سنة، مكث 13 سنة، ولكن هنا العرب تجبر الكسر كما قال أهل العلم. وبالمدينة عشرة، توفاه الله على رأس كم؟ 60، وهو مات ابن كم؟ 63، وهنا أيضا جبر الكسر عند العلماء وهذا معروف، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه 20 ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء. وفي حديث ابن عمر كما في رواية أحمد الذي حسن العلماء قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعرة، وسيأتي الحديث عنه في ماذا؟ في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سنقف فقط من الفوائد، طبعا طويل المسربة، يعني المسربة يقولون الشعر ما بين في الصدر إلى السرة، يعني الشعر الذي يأتي في هذه المنطقة، يعني أن شعره كان مستدق في هذه المنطقة عليه الصلاة والسلام. طبعا فإذا هو أحسن من القمر، هكذا هو وصفه عليه الصلاة والسلام، وكان في رواية كان وجهه كالسيف، قال بل كان أجمل من القمر، يعني تخيلوا من هذا الصورة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله من الفوائد التي نقف معها، يقول ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة حسن الوجه كريم الحسب والنسب حسن الصوت، كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن أجل ذلك ذكر العلماء صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشكل هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكروه من ضمن الأدلة على ماذا؟ على نبوته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال انجفل الناس فكنت مع من جفل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام، وكان أول من شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كما في الحديث الذي رواه أيضا الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغير من أهل العلم. إذن هذا هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن طويلا طولا بائنا ولا قصيرا قصرا فاحشا عليه الصلاة والسلام، كان أبيض مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام، كان شعره بين الجعودة والاسترسال، كان وجهه كالقمر عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الصحابة يعرف إذا غضب عليه الصلاة والسلام أنه يحمر عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في رواية كأنما فقع فيه ماذا حب الرمان عليه الصلاة والسلام من من من من الحياء الذي في وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث كثيرة يقول أن ابن القيم يقول لقي بعض الصحابة راهبا، لقي بعض الصحابة راهبا فقال صف لي محمدا، صف لي محمدا كأني أنظر إليه فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل. قال فقل لا لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، وذكر بعض صفته صلى الله عليه وسلم فأسلم الراهب. وفي صحيح ابن حبان، وهذه من الفوائد فقط ليست هي من لكن من الشرح، في صحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، وعليه حلة حمراء وهو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول أيها الناس لا تطيعوه إنه كذاب إنه كذاب. فقلت من هذا؟ قال هذا غلام بني عبد المطلب. قلت فمن ذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ من؟ عم، هذا عبد العزى أبو لهب، عبد العزى أبو لهب أخزاه الله في الدنيا والآخرة. هذا يتكلم هذا الرجل عن ماذا؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصفه أنه عليه ماذا؟ عليه حلة حمراء. طيب نأخذ الباب الحديث الذي بعده، هذا يكفي فقط إشارة. وكما قلت أيها الإخوة، سيبلك ترفع صوتك الشيخ حسن. لم يكن بالطويل ها؟ أيوة. لم يكن بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبت، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطحم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشربة، أزعج العينين، أحدب الأشفار، جليل المشاش والكت، أجود ذو مسربة، ششن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلأ كأنما ينحت من سبب، وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأليانهم عريقة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أهبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. طبعا هنا في شثن الكفين عليه الصلاة والسلام من أوصافه أنه كان شثن الكفين والقدمين، والشثن هنا بمعنى غليظ الأصابع عليه الصلاة والسلام والراحة. وابن بطال رحمه الله يقول كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة اللحمة، ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت ماذا؟ كانت لينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضخامة في خلقه عليه الصلاة والسلام، مع ماذا؟ مع لين في ماذا؟ في جسده عليه الصلاة والسلام. هذا هي الرواية. طبعا كان عظيم الرأس، قال أهل العلم دليل على النجابة، دليل على النجابة. وسيأتي في مشيه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث وفي الباب والذي بعده. طيب يكفينا هذا الأحاديث من هذا الباب يا شيخ حسن، اقرأنا باب ما جاء في خاتم النبوة. إذا كان عليك صعب أعطيناك الكتاب يا شيخ حسن. إذا كان تعطيه الكتاب أعطوه الكتاب يا شيخ محمد، أعطه الكتاب، لأن الجوال أنا لو دريت أتيتك بكتابي الآخر. باب ما جاء في خاتم النبوة. في صفحة ما أدري عاد أنا مختلف عندي. طيب على ما بال تحصله، في حديثي عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت يا شيخ؟ يلا تفضل. السائب بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع. فمسح رسول صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل مثل زر الحجلة زر الحجلة زر الحجلة. بعده عن جابر رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. حديث رميثة قالت سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربة لفعلت من قربي منه يعني اقتربت منه كثيرا ها. يعني من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات احتز له عرش الرحمن. طيب وفي حديث عمرو أبي زيد عمرو بن الأخطب قال قال أدن مني فأمسح ظهري فامسح فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. طيب. قلت وما الخاتم؟ نعم. قال شعرات مجتمعات. طيب أعطنا حديث سلمان الطويل قال قديم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها رطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال صلى الله عليه وسلم وما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. طيب نقف قليلا عندها. باب ما جاء في خاتم النبوة. هنا أيها الإخوة الحديث عن ماذا؟ عن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لهم ماذا؟ خاتم ماذا؟ نبوة. وهذا الخاتم يأتي أين؟ بين الكتفين في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا دليل من دلائل نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خاتم النبوة وهو أثر سيأتي هذه الأوصاف. يقول حديث السائب قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجيع يعني مريض فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من ماذا؟ من وضوئه. قال وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هذا في حديث السائب رضي الله عنه وارضاه. الحديث هنا أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة منها أولا مشروعية الذهاب بالمريض لمن يرقيه أو يدعو له كما جاء في هذا الحديث. كذلك مشروعية المسح على رأس المريض والدعاء له أذهب البأس رب الناس لا شفاء إلا شفاء كما جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ودعاؤه لهم بالبركة. أيضا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم يعني ثابت دعاء أو بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة كما في هذا الحديث. يقول الصحابي رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه وارضاه ابن 94 سنة جلدا معتدلا يعني وصل عمره 94 سنة وماذا جلدا معتدلا قد علمت ما متعت به سمعي وبصري يعني ما متعت إلا بماذا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تبرك الصحابة بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وما فضل من وضوئه أو غير ذلك. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أيضا هذا التبرك خاص بماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر عند أهل العلم. طبعا يشاع ومنتشر الآن بأن هناك شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة في دولة ما، ما نريد أن نسمي طبعا، وجبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيف الرسول صلى الله عليه وسلم ودرع الرسول صلى الله عليه وسلم من هالكلام وشعارات، وقد رأيتها في هذه الدولة، فطبعا عليها حراسات وعليها تصوير يعني مقفلين عليها وكذا، لكن هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بينة وتحتاج إلى برهان ودليل قاطع بأن هذه من شعارات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه جبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا درع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذه الآثار ربما انقطعت يعني في يعني مع تطاول هذه السنين، ولو ثبت يعني نقول يعني ثبتت فنقول يعني لو ثبتتنا نقولنا هذا حسن، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست بثابتة، لكن طبعا أحيانا شفنا أحيانا في بعض المقاطع وهذا وسائل التواصل يقول هذا مصحف الرسول وهذا مدري وكذا يعني، وهذه فيها شيء من المبالغات، فيها شيء من المبالغات، وفيها شيء من يعني إن صح التعبير نقول أنه فيها شيء من استغفار الناس، وخاص والناس عندهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، لكن هذه الآثار أيها الإخوة كما قلت يعني تحتاج إلى بينة وتحتاج إلى برهان. فالشجرة التي بايع فيها الصحابة رضي الرسول صلى الله عليه وسلم، شجرة بيعة الرضوان والتي هي بالحديبية، يعني ربما كتب على كتابات في العصر الحديث بأنها قد وجدت وأنها موجودة، وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح يقول أتينا من العام القابل العام الذي بعده فما عرفنا أين هي، ابن عمر يقول جينا من السنة اللي بعدها، السنة اللي بعدها ما عرفنا وين، ما عرفنا الشجرة، وهو من كان مع يعني الصحابة يعني كلهم قد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حي عليه الصلاة والسلام، وبعد 1400 سنة يقول إن وجدنا الشجرة وأن هذه السمرة هذه هي التي بايع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هب إن هذه الشجرة التي بايع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني بيعة الرضوان، فماذا؟ لا مانع طبعا الآن. طيب الصعود إلى جبل خلوها اللي هو الجبل مثلا غار حراء أو غار ثور أو كذا، طيب ما الحكم كذا؟ لعل إن شاء الله سيأتي الحديث عنها في موضعها. طيب هذه هذا ماذا في خاتم النبوة؟ طبعا من المواقف اللطيفة من حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه أن سلمان رضي الله عنه وارضاه أيها الإخوة هو من الباحثين عن الحقيقة كما يقول إن صحة التسمية، فقد كان مجوسيا في المجوسية، وكان يقول لا كنت أوقد النار فلا تنطفئ نار المجوس، كان من عباد المجوس يعني، ثم رأى فيها ما رأى، ثم انتقل إلى النصرانية أو انتقل اليهودية وانتقل إلى الشام، ثم رأى فيهم العجب يعني من رهبانهم وقساوسهم، يعني يرى فيهم يتظاهرون بالشيء ويبطنون الأمور أمور أخرى، فلما حضرت الوفاة للراهب الذي كان يعني عنده قال يا بني إذا إن هذا زمان أوان خروج نبي من الأنبياء، وإنه يخرج بأرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به. فقدم رضي الله عنه وارضاه إلى المدينة، وطبعا وقع ما أدري كيف وقع في العبودية، ما أذكر الآن أتذكر كيف وقع في العبودية، وكان ليهودي. طبعا السؤال اللي يطرح نفسه لماذا اليهود قدموا إلى المدينة وقدموا إلى خيبر؟ قدموا لأن في النبوات والكتب التي بين أيديهم من التوراة والإنجيل بأن النبي الذي سيخرج في آخر الزمان يكون بماذا؟ بأرض ذات حرة وذات نخل، فاقتربوا في حدود أكثر من 300 سنة إلى حتى وصلوا المدينة ووصلوا إلى خيبر وما تبعها، وكانوا يعني يعني ينتظروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أن النبي سيبعث منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث منهم، وعندهم جزم أنه سيبعث عليه الصلاة والسلام من هذه الأرض. فلما بعث عليه الصلاة والسلام انقلبوا رأسا على عقب، انقلبوا رأسا على عقب، فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا به، ولو آمن به عشرة من اليهود في عهده صلى الله عليه وسلم لآمن به اليهود كما في جاء في الصحيح، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فوقع منهم العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان رضي الله عنه وارضاه كان تحت يهودي، يعني كان عبدا عند يهودي، فهو في النخلة سمع اليهود يتحدثون، فقال سمعت؟ قالوا ما سمعت؟ قال ظهر نبي العرب، وصل نبي العرب، يقول فكدت أن أسقط من النخلة، بغى يسقط من النخلة، فنزلت فقلت ما الأمر؟ فقالوا وما لك؟ أنت جابك يعني أنت عبد، اطلع ارجع. يقول فصعدت النخلة، صعد النخلة كان يعني يعمل في النخلة، قال فتذكرت العلامات التي ذكر له الراهب، قال أن بين كتفي خاتم النبوة ويأكل لا يأكل الصدقة ويأكل ماذا؟ الهدية. فقلت أنا أستأتبت، فأخذ يعني قله من تمر فذهبها للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده والصحابة حوله، فسلم عليه ثم أعطاه ماذا؟ وقال هذا صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعها، وفي رواية قال لأصحابه كلوا، فقال هذه واحدة. ثم جاء اليوم الثاني وجاء بتمر هدية، فقال هذا هدية، فقال بسم الله. فالثالث بقي ماذا؟ بقي خاتم النبوة، بقي خاتم النبوة. فهنا في في في في أن عثمان في بقيع الغرقد أن سلمان رضي الله عنه وارضاه تبعه في جنازة، قال فكانت عليه شملة مشتمل عليه الصلاة والسلام مثل البرد على يعني مثل المشلح الآن، قال فرآني يتطاول يعني يحاول ماذا أن يرى الخاتم الذي بين كتفي عليه الصلاة والسلام، فأنزل يعني نزع عليه الصلاة والسلام الشملة التي كانت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره، أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني عليه الصلاة والسلام ماذا ألقى الرداء، ثم رأيت ماذا؟ رأيت الخاتم. قال فانكببت عليه أقبله وأبكي، أقبله وأبكي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تحول يعني تعال قدام، فتحول. قال فقصصت عليه ماذا؟ الحديث. فقال يا سلمان كاتبهم، كاتب. فما سلمان ما عنده شيء يعني، فقال كاتبهم ونعينك يعني أنا سنعينك. فكاتبه على ماذا؟ على 300 نخلة، على 300 نخلة يزرع له في يزرعها له، ثم 40 أوقية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل الذي يعطيه يعني 10 اللي يعطيه 5 واللي يعطيه 25 وهكذا يعني صغار النخل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغرس معهم عليه الصلاة والسلام، وغرس عليه الصلاة والسلام إلا نخلة غرسها من؟ غرسها عمر رضي الله عنه وارضاه، ولكن هذه التي غرسها عمر لم تحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غرسها؟ قال عمر أنا. فنزع عليه الصلاة والسلام ثم أعادها فحملت من عامها بالتمر فحملها، ثم اعتق سلمان رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد الحديث هذه الحديث السابقة بيان أن خاتم النبوة كان معلوما عند أهل الكتاب، وأنه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على أن يعتق سلمان رضي الله عنه وارضاه ومن رقه. أيضا فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، فقد ذهب مع سلمان يغرس ماذا؟ يغرس النخل عليه الصلاة والسلام. ما قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت عبد وأنت من فارس أتيت وما لك قيمة، لا لا، وإنما عليه الصلاة والسلام يعين ويغرس، وعليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة. أيضا بيان بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من الأحاديث يعني من الفوائد التي جاءت. كذلك من الأحاديث التي نختم بها يعني في حديث، طبعا هي مثل البيضة، جاء في رواية أنها مثل البيضة، وجاء في رواية أنها مثل الجمع، مثل جمعة اليد هكذا، وفيها شعرات سوداء وفيها ثآليل يعني تحيط بماذا هنا في هذه المنطقة، تميل إلى الجانب الأيسر في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاتم النبوة، هذا خاتم النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنه مثل في رواية مسلم قال يعني مثل الجمع، مثل جمع اليد يعني مثل كف الجمع هكذا. حوله أثاليل، والأثاليل معروفة الشامات السوداء، طيب تحوط بهذا الخاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث، ثم ننتقل الباب الآخر يا شيخ حسن، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في أحاديث تجاوزناها، يمكن بقي منها حديث أو حديثين، لكن نريد أن نأخذ شيئا من ماذا من هديه أو من سمته عليه الصلاة والسلام في هذا الأبواب. تفضل يا شيخ حسن. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه. نعم. كنت في حديث عائشة، كنت يعني عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نعم. عن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 يعني غدائر. نعم. شعر في رواية ضفائر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يصدلون رؤوسهم رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. نعم. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. نعم. هذا في باب ما جاء في ماذا؟ في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس الذي في الصحيح قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، وفي حديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. طبعا الجمة يعني الشعر النازل إلى المنكبين، يعني شعر عليه الصلاة والسلام ماذا تقول كان شعره يعني شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الجمة طيب ودون الوفرة، يعني أن الشعر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني بين يعني ما بين الكتف إلى شحمة أذني عليه الصلاة والسلام، يعني بينهما في هذه المنطقة لا يصل إلى الكتف ولا هو دون يعني دون الأذنين. هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم هاني قالت لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في إحدى القدمات له قالت له أربع غدائر، يعني له أربع ماذا ضفائر عليه الصلاة والسلام، كان يضفر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس الذي في الصحيحين كان يسدل شعره عليه الصلاة والسلام، يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون الشعر، يفرقون نصفين يمين ويسار، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هذه الأحاديث فيها فوائد أيها الإخوة كثيرة. من الفوائد التي يعني نستفيدها من هذه الأحاديث أولا الإشارة إلى صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوله. طبعا العرب كانت تعتني بماذا أيها الإخوة؟ بالشعر. كانت العرب تعتني بالشعر، والعرب في جاهليتها وفي صدر يعني في لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشعر إذا إذا إذا أراد الإنسان يعني مثلا إذا أراد أن يعتق يعني قاتل أو كذا جز ماذا جز من شعره ثم أطلقه، فجزت الشعر هذه مثل إيش يعني تعد. فكان العرب لهم عناية بالشعر، لهم عناية بالشعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نشأ كان نشأ في قومه، فكان عليه الصلاة والسلام ماذا يسدل يعني يسدل شعره عليه الصلاة والسلام. فهنا الإشارة إلى صفة شعره عليه الصلاة والسلام، وأنه ما بين منكبه إلى شحمة أذنه، يعني ما بين الشحمة إلى المنكب بينهما، يعني شعره لا يعني فيه شيء من الطول. أيضا في حديث عائشة أيها الإخوة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، هنا فيه مشروعية اغتسال الزوجين معا في إناء واحد، أيضا جواز نظر الزوجين كل منهما إلى عورة الآخر كما ذكر أهل العلم، أيضا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أهله وحسن عشرته لهم، أيضا استحباب التقلل من ماء الغسل قدر المستطاع، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. والله المستعان نحن الآن أيها الإخوة مع هذه الصنابير، يعني لو الإنسان يضع له طشتا أو يضع له إناء تحت يما يغتسل سواء غسل جنابة ولا غسل يعني تنظف أو يتوضأ الآن لا امتلأت السطولة، يعني لا أصبحت يعني امتلأ سطل سطلين ثلاثة بماذا، يعني بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بماذا يعني بثلاثة آصع عليه الصلاة والسلام، يعني دليل على ماذا؟ دليل على أنه كان يقتصد. وكان الأئمة الإمام أحمد يقول ولد عبد الله كنت أستر أبي إذا توضأ حتى لا يظن الناس أنه لا يحسن الوضوء، لقلة ماذا؟ لقلة أخذه للماء، يعني كان ربما يعني لا نبالغ ربما أكبر من هذه يعني ربما 33 ملي توضئ هذه، والآن ما تمضمضك صح ولا لا، هذه ولا ما يمديك تغسل بها يدينك، يعني الآن يا أخوان أنا أقول صدقا يعني الآن ربما الإنسان لو توضأ بمثل هذا الصغار هذا القوارير هذا الصغار يمكن والله ولا 20 قارورة صح ولا لا توضيه. طيب وأما إذا اغتسل فلا بد يعبي البانيو ثم يحط فيه منظفات ويقعد يطربش فيه وكذا ثم بعدين يفكه ويضم له مرة ثانية ويفكه، ولا تبذر ولو كنت على نهر جار، والله المستعان. يعني هذه نعم عظيمة نحن فيها تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. فنقول أيها الإخوة، هذه بعض الفوائد من ماذا؟ من صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث أم هاني كان له غدائر، أو غدائر يعني جمع غديرة، وهي الضفائر، وهذه معروفة إلى الآن، معروفة يعني الضفيرة التي كانت يعني حتى النساء يستخدمونها. طبعا الآن الموازين انقلبت، طبعا يعني الآن بعض الشباب الآن يطيل الشعر ما شاء الله تبارك الله إلى يمكن أطول من بعض النساء، ويضع له البكلة، ويضع له الربطات، ويحلق اللحية. فإذا قلت له لحيتك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا. طيب وكانت لحيته عليه الصلاة والسلام أيضا ما كان يحلق عليه الصلاة والسلام. يعني الشعر سنة لكن اللحية ليست بسنة. فهي انقلاب من ماذا؟ انقلاب للموازين، انقلاب للموازين. ومن الموازين التي انقلبت في أزمنتنا أن بعض الشباب خاصة في زماننا الآن ما شاء الله يطيل الشعر، والبنات ماذا؟ بالموس إلا ما شاء الله. وهذه انقلاب حقيقة أيها الإخوة في مفاهيم، يعني في المفاهيم، وخاصة فيما يتعلق بالنساء. فإن المرأة كانت في صدر الجاهلية والإسلام كانت تتبارى بماذا؟ بطول شعرها، بطول شعرها. وإذا الآن يعني قالت يا شيخ يتعب وكذا وكذا وكذا، فتجزه وتصبح ما تفرق بينها وبين من؟ وبين الولد، وبين الولد. وحلق المرأة لرأسها لا يجوز إلا في الضرورة، إلا في ضرورة. ولذا إذا أصيبت المرأة نسأل الله العفو والعافية مثل السرطانات هذه وغيرها، فجز شعرها يعني حرق بالكامل، فلها عند بعض العلم أن تلبس الباروكة حتى تستر هذا العيب الذي حصل فيها. فطبعا من المسائل المهمة، شيخ الإسلام رحمه الله أشار في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق من؟ اليهود. ثم بعد ذلك أمر بالمخالفة عليه الصلاة والسلام. وفي آخر عهد عليه الصلاة والسلام يقول اليهود ما من شيء إلا وخالفنا فيه محمد، ما شيء لو خالفنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن يعني أن لما قويت شوكة الإسلام وظهر الإسلام وظهر دين الله سبحانه وتعالى، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بمخالفة من؟ بمخالفة أهل الكتاب، بمخالفة أهل الكتاب. طيب هذا يكفينا في هذا الباب، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ حسن. أنا عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. نعم. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه. نعم. وتسريح لحيته ويكسر القناء حتى كان ثوبه ثوب زيات. عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. نعم. حديث ابن مغفل. أنا عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. طيب يكفي لنا هذا الحديث اللي عندي، بعض الحديث تكررت أيضا في الباب، فنكتفي بهذه الحديث الثلاثة الحديث. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن له شعر عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ الباب اللي قبل. ثم جاء بعد ذلك بماذا؟ بترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل هنا بمعنى ماذا؟ تسريح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرح شعره ويحسن عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا في الحديث الذي يعني في حديث عائشة. وفيه بيان مشروعية ترجل أو ترجيل الشعر، وبيان أن ترجيل الشعر لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد الشرعي المندوب إليه، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه بيان مشروعية ترجيل الزوجة لرأس زوجها ولو كانت حائضة، وفيه دليل على أن بدن الحائض طاهر، وأن حيضتها لا تمنع من الملامسة. وفي حديث عائشة الآخر تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب ماذا؟ التيمم في طهوره وإذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وهنا البدء بماذا أيها الإخوة؟ بالميامن. البدء بالميامن، إذا تطهر عليه الصلاة والسلام يبدأ بالميامن معروف، وإذا سرح شعره يبدأ بميمنة عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يلبس نعله عليه الصلاة والسلام لبس اليمنى، وإذا نزع ينزع اليسرى عليه الصلاة والسلام. وكان يحب التيمم في ماذا؟ في شؤون كل عليه الصلاة والسلام، يعني يحب التيمم، وسيأتي الحديث عن ذلك. وفي حديث عبد الله بن مغفر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، هنا أيها الإخوة كيف تجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرح شعره ويدهن شعره عليه الصلاة والسلام، وهنا أنه نهى عن ماذا؟ عن الترجل إلا غبا. ما معنى غبا؟ يعني يوم بعد يوم، يوم بعد يومين، يعني ماذا؟ يعني يوم ويتركه يوم. هذا هو لماذا هنا؟ يقولون العلماء هنا من باب الحديث الذي ذكره عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وارضاه، أنه هنا أن كراهية ماذا؟ الانشغال بماذا؟ الانشغال بالترجيل في كل ماذا؟ في كل وقت، لأنه نوع من ماذا؟ من الترفه، نوع من ماذا؟ من الترفه. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة ماذا؟ عن كثرة الترفه، عن كثرة الترفه. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وارضاه، كما في رواية ابن داود قال: كان ينهانا صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه، يعني عن كثير من الترفه. قلت: ولو نظر في حالنا عليه الصلاة والسلام لرأى العجب. الآن في زماننا أليس كذلك أيها الإخوة؟ الآن الإنسان يترفه، وهي نعم عظيمة، يترفه الإنسان في أمور كثيرة، في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي يعني، وهذه نعم من الله سبحانه وتعالى. وكما قلت أيها الأحبة: كل واشرب من غير إسراف ولا مخيلة. وكما قلت أن الإنسان يعني، وأعيد وأزيد ويسمح للشباب يعني، أنه يصبح الإنسان لا هم له إلا يعني يسرح شعره ويفرق شعره مرة يمين ومرة يسار ويحط في بكلات ويحط في كذا، يعني أنها لا تليق أحيانا بالرجل، لا تليق بالرجل. وكذلك المرأة الآن مع هذه المساحيق وغيرها تجلس أحيانا، المرأة تصلح نفسها بالساعات، والله المستعان، يضيع عمرها في كثير من من من من من من يعني من بعض الأمور التي ينبغي للمسلمة أن تنظر في حالها، أن تنظر في حالها. ونحن يعني كما قلت أيها الإخوة في زمن كثرت فيه علينا النعم، وكثر على الناس ماذا؟ يعني انشغل كثير من الناس بالمباحات، بل ودخلوا في كثير من ماذا؟ بعضهم في بعض المحرمات، بعض المحرمات. طيب، باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن الشعر، ثم الترجل، ثم بيان ماذا؟ هذا الشيب الذي ظهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: قلت لأنس هل خضب؟ قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. بالحناء، نعم، بالحناء والكتم، نعم. عن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. نعم. عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: سئل عن شيء برسول صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، إذا لم يدهن رؤي منه شيء. حديث ابن عباس قال أبو بكر: في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم شيبا إلا شعرات في مفرق رأسه إذا أدهن وأراهن الدهن. طيب، نأخذ هذا. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كما قلت يعني ذكر الشعر ثم الترجل ثم الآن ذكر ماذا؟ مناسبة يعني في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الشيب الذي ظهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الآثار تدل على أن الشيب كان في من؟ في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أول ما ظهر الشيب ظهر في من؟ في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية قال: لما ظهر الشيب فيه قال: يا ربي ما هذا؟ قال: وقار. قال: اللهم زدني وقارا، اللهم زدني وقارا. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قالوا: يا نبي الله، أو يا حواري، يا نبي الله، أو يا روح الله، ابعث لنا رجلا شهد السفينة، شهد السفينة. قال: فجاء إلى كثيب من رمل فقال: أتدرون من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، الله أعلم. فقال: هذا حام، أظن الرواية، أو سام ابن نوح. فضربه قال: قم كما قم. فقام فإذا هو قد شاب. فقال: وهل كان الشيب؟ قال: لم يكن الشيب، ولكن ظننت أنها الساعة، ظننت أنها الساعة، كما قال سبحانه وتعالى: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس يوما يرجع الولدان شيبة، يوما يرجع الولدان شيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل في حديث أنس رضي الله عنه وارضاه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل استخدم الحناء؟ قال: لم يبلغ ذلك، لم يبلغ ذلك. يعني الشعر الذي، الشيب الذي ظهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يدعو إلى أن يختضب عليه الصلاة والسلام، هذا قصد أنس رضي الله عنه وارضاه، وإنما كان شيبا في صدغيه، صدغ هذا المنطقة، هذه المنطقة التي ما بين اللحية والإذن، هذه الصدغ هنا في هذه المنطقة، فقال يعني ما بين الأذن والعين، هذه المنطقة هي الصدغ. فيقول ما كان الشيب اللي يظهر هنا، في شيب قليل في رسول، شيبات تعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. والحديث الآخر يقول عددت فيه كم 14 شعرة بيضاء، وهذا يدل أيها الإخوة، تلملت هذا الحديث في حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، تأملوا يا إخوان حتى شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان أنس حريص يعد، يعني كم هذا الشعر الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيض عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ادهن بالزيت غاب هذا الشيء، إذا ادهن غاب الشيء، كما في حديث سماك بن حرب رضي الله عنه وارضاه، وإذا لم يدهن ماذا ظهر هذا الشيب. وطبعا نحن الآن أول ما يظهر الشيب وش نسوي به؟ نتف أول شيء، فإذا غلب فما عليك ليش، الله يخلي الصبغات، ها طيب، فينشغل الإنسان بالصبغات والله المستعان. والناس يعني الإنسان يكره الشيب، ولكن هكذا هي سنة الله، في ماذا سيصبغ ثم يصبغ ثم يصبغ ثم يصبغ حتى يمل ويكل، وبعدين يترك اللحية ويترك الرأس كما هو. سأتي بس في حديث رواه الترمذي في حديث ابن عباس، قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي حديث آخر قد شيبتني هود وأخواتها، وهذا الحديث أيضا رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى. هذه طبعا شيبتني هود وأخواتها، يعني اختلف العلماء يعني لماذا هذه الصور بالذات، فقال العلماء لأن فيها ذكر لأهوال القيامة وعذاب الأمم السابقة، ويعني ما تضمنته من أهوال. وجاء في رواية من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ في سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت الآيات، ففي ذلك وصف لمشاهد القيامة. وقال بعض أهل العلم أن الآية التي شيبت الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة هود هي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، هذه الآية التي شيبت الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى أن يستقيم على ماذا؟ على شريعة الله سبحانه وتعالى، على شريعة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذه الآثار. طبعا فيها أكثر من آثار لكن سنتجاوز. طيب، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن الشيء رؤية في هذا الباب، وأفسر لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ الشيب. طيب، هذا يعني في تتم للروايات. طيب، اقرأ باب ما جاء فيه بعد خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كهله. ها الكهل، ها ما سمعك. انا ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتحلوا بالاسند. ايوه، باب ما جاء في خضاب رسول عندك ولا خضاب الباب الذي بعده؟ الذي بعده بعد شيبتني هود وبعد كم حديث. طيب، اقرا لك انا باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكحل بعده. قال عن عثمان ابن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في ماذا يعني صحيح، والحديث صحيح، ورأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وهذا يقول بعض أهل العلم يدل على اختلف العلماء هل خضب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل خضب بالحناء، هل خضب بالكتم عليه الصلاة والسلام أو لا، على خلاف بين أهل العلم، كما ذكر القاضي عياض رحمه الله. قال فمنعه الأكثرون، وقال بعض المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب كما في حديث أم سلمة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاهم، وفيه جمع بين يعني في هذه المسألة. قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض، وثم لما واراه الدهن ظنوا أنه خضبه عليه الصلاة والسلام، يعني رأوا شيب الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب ثم رأوه وقد ادهن فذهب البياض، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خضب، ولكن الخضاب هنا إنما هو كان ماذا بالدهن، كان بالدهن منه صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أقرأ لكم الحديث اللي بعدها سريعا. في حديث باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وينبت الشعر. وفي حديث آخر عن حديث جابر قال: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكذلك جاء في حديث ابن عباس وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يكتحل بماذا؟ بالإثمد. والإثمد معروف، يعني حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة كما قال أهل العلم، يكون في بلاد الحجاز ويكون أجوده من أين؟ من أصفهان أو أصبهان كما ذكر أهل العلم. ويجلو البصر يعني يحسن البصر. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن الاكتحال فقال: الاكتحال نوعان، اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين كماذا، وذلك لا بأس به وخاصة إذا كان بماذا؟ بالإثمد. ونقول أيها الإخوة، ما نقول جربوا إلا ما تحتاج تجربة، لكن افعلوا هذا، والإثمد يباع الآن في الأسواق والنوع الجيد منه معروف، فهذا يعني له آثار كثيرة لمن جربه ولمن يعني وخاصة عند النوم. يقول الشيخ ابن عثيمين: النوع الثاني من الاكتحال ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لمن؟ لزوجها، أن تتجمل لزوجها، ما تتجمل للسوق. نعم أيها الإخوة، ما تتجمل للسوق كما يعني نلحظ من بعض أخواتنا النساء تتمكيج وتخرج للسوق. ولما تخرج للسوق؟ هل لا يحل لأحدا أن يراها بكحلها وبمكياجها في سوق من الأسواق أو في أماكن عامة؟ فلتتق الله المرأة المسلمة. ونحن نرى الآن بلا حياء أن بعض النساء تكتحل وتضع الأصباغ وتنزل في السوق وتنزل في الشارع وكأن شيئا لم يكن، وكأن تقول: ها أنا. فنقول: اتق الله يا أمة الله، فإن هذا فعل لا يجوز. وإذا كانت الدنيا قد فتحت علينا، فوالله لن يغني أحد عن أحد إذا وسد الإنسان في قبره ووقف بين يدي الله جل وعلا للحساب. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فإذا وكان ولابد أن تخرج المرأة، فلتخرج المرأة إلى السوق، ولكن لا تكتحل، لا تضع هذه الأصباغ على وجهها، تخرج مستترة بستر الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين: فأما الرجال، يعني الكحل الرجال، فمحل نظر. هذا كلامه رحمه الله في شرحه في مجموع فتاوى، يقول: فمحل نظر، وأنا توقف فيه، قد يفرق بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع. قلت: يا إخوان، الآن إذا كان الشاب إذا اكتحل أصبح فتنة للمرأة، فكيف بالمرأة المسلمة تكتحل وتنزل إلى السوق؟ أليست هذه من الفتنة العظيمة؟ هذا من الفتنة العظيمة. فالشيخ رحمه الله فرق بين الرجال، للرجل الشاب يقول إذا كان فيه فتنة فلا يكتحل، لماذا؟ حتى لا يفتن النساء. وأما الشيخ الكبير فلو اكتحل فلا يمنع من ذلك. هذا في باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. وفي حديث عن معاوية بن قرة قال: أتيت عن أبي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال: إن زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة ابن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس كان أحب الثياب كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة كما جاء في حديث أنس. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. وفي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. وهذه الأحاديث أيها الإخوة وغيرها وقد تجاوزت عن بعضها في باب ما جاء في لباس من؟ في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما. والقميص أيها الإخوة هو لما يلبس من المخيط، لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب، الذي له كمان وجيب. الجيب ما هو هذا؟ هذا ليس جيب، وإنما الجيب الذي يدخل معه، يدخل مع الرأس، الذي يدخل معه، يدخل القميص معه. هذا كان أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم القميص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشيخ ابن عثيمين كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الإزار والرداء، يلبسون الإزار والرداء أحيانا، وأحيانا يلبسون القميص. الإزار والرداء مثل المحرمة، يعني مثل المحرمة يعني مثلها شبه بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص لأنه أستر، لأنه أستر، ولأنه قطعة واحدة، ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة. طبعا إحنا الآن إذا قلنا القميص وش يروح البنانة؟ إحنا القميص حق نكون في البيت ونقول هذا ثوب، صح؟ هذا ثوب، لكن هذا هو قميص، هذا الآن هي قميص، هذا قميص، هذا قميص. فقال فكان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص لأنه أسهل، لأنه أسهل في لبسه، في لبسه، ولأنه ماذا؟ لأنه يستر كامل الجسد، كامل الجسد. كذلك أيضا جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحبرة وهي ثياب من كتان، ثياب من كتان أو قطن. وحبرة يعني مزينة، يعني مزينة ومحسنة، فيها خطوط أو فيها يعني شيء من الخطوط. وهذا يقول العلماء فيه جواز لبس الثياب إيش التي يعني فيها خطوط أو كذا إلى غير ذلك. في حديث جاء في رواية مسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط، المرط يعني بمعنى الكساء، قال وعليه مرط مرحل، مرط مرحل. أنا أردت الحديث هذا قصدا، يقول هنا يعني مرحل يعني منقوش. قال أهل العلم إما أن يكون يعني عليه خطوط، وفي رواية يعني عند النووي وغيره قال هنا عليه صور، عليه صور، صور رحال، رحل. وهنا قال النووي ابن الجوزي رحمه الله أو ابن النووي رحمه الله قال لا بأس بهذه الصور، لا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان، تصوير الحيوان. فهنا نستفيد من فائدة أيها الإخوة أن بعض الآن نشاهد في وقتنا الحاضر بعض القمصان وغيرها عليها صور، فنقول إن لم تكن ذوات أرواح فإنه لا حرج، فإنه لا حرج، لا حرج في ذلك كما ذكر أهل العلم. أما صور الحيوان ذوات الروح أو صور الإنسان أو فإن بعض أهل العلم لا يراها، بل فيما أتذكر أن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز الصلاة بها. يعني لو كان إنسان معه فنيلة وعليها صورة إنسان، صورة إنسان، فإن الصلاة بها لا تصح، فإن الصلاة عند بعض أهل العلم لا تصح بها. وهنا فقط أيها الإخوة يعني هذا القول إنما يدل على ماذا؟ على أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط، أن يحتاط في دينه، وإنه إذا أراد أن يصلي فليتنبه لهذه الأمور، لهذه الأمور. أيضا ذكر أهل العلم أن يعني أن في هذه الأحاديث وفي لباس الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا دليل على أو فيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الزهادة في الدنيا، من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها، مع أنه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجلب له الثياب الحسنة ومن غيرها سواء يمانية أو غيرها من الشام وغيرها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يكتفي بماذا؟ بأقل ما يجد عليه الصلاة والسلام زهدا في هذه الحياة الدنيا. ثم الباب الذي جاء بعده يقول باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث واحد عندي أنا طبعا في أكثر حديث، لكن في حديث محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، يعني مصبوغة، ثياب مصبوغة من كتان، ثم تمخط أكرمكم الله في أحدهما رضي الله عنه وارضاه، ثم قال بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أني بي الجنون، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع، وما هو إلا الجوع. وهذا الحديث في البخاري. هنا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لما يعني فتح عليهم في الدنيا فلبس الكتان رضي الله عنه وارضاه، فأخذ وتمخط فيه وقال: بخن بخن يا أبو هريرة، يتمخط في كتان، عجب، يعني كيف الدنيا انفتحت. هذا في زمن من؟ في زمن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وتوفي قبل 60 رضي الله عنه وارضاه، من فما بالنا بحن الآن. ثم قال: لقد كنت ما بين المنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط مغشيا عليه من شدة ماذا؟ من شدة الجوع، من شدة الجوع، ما بين المنبر، ما بين يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة. قال: من شدة الجوع، فيأتي الرجل فيقرع علي ويضع رجله عليه على عنقي، يقرع، يحسبني مجنون. والله ما بي جنون، ولكنه ماذا؟ الجوع. وله قصة طريفة رضي الله عنه وارضاه، لما أهدي له، سأل الصديق وسأل عمر وكلهم يجيب السؤال ثم ينصرف، وهو يريد أن يقول تفضلوا، يقول له واحد تفضل عندي. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم عليه الصلاة والسلام، قال: أهلما يا أبا هريرة؟ قال: فذهبت معه، ثم ذهب إلى نسائه وليس عند أحد، وليس في بيته طعام عليه الصلاة والسلام، إلا في بيت إحداهن قدح من لبن أهدي له من الأنصار. فقال: يا أبا هريرة، قلت: ربيك يا رسول الله. قال: نادي أهل الصفة. قلت: ويح أبا هريرة، يقول في نفسي، ويح أبا هريرة، وش يكفي هذا القدح، وش يكفي، أنا جائع رضي الله عنه وارضاه، نادي 40 من أهل الصفة. قال: فلا بد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناديتهم، ثم قال ليدخلوا، يعني 10 بيت ما يسع. قال: فجلس القوم، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اسق القوم. قلت: ويح أبا هريرة، الجوع، وناديت أهل الصفة، وبعد يسقيهم أنا، أسقيهم أنا، آخر من يشرب. قال: اسق القوم يا أبا هر، اسق القوم. فقبل أن يسلم له قال: ناولني. فبصق في عليه الصلاة، أو تفل في عليه الصلاة والسلام، ثم قام يسقيهم 10 حتى شربوا، والقدح لم ينقص منه شيء. فقال: اشرب يا أبا هر. قال: فشربت. قال: اشرب أبا هر، فشربت. قال: اشرب أبا هر. قال: فشربت. قال: اشرب أبا هر. قلت: والله لا أجد له نفسا يا رسول الله. وصل لهنا خلاص، فضحك عليه، تبسم عليه الصلاة والسلام، وكأنه يعيش، كأنه يقرأ ما في قسمات وجه أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من الجوع الذي أصاب. هكذا هو عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمر الهلال والهلالين والثلاثة، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: يا خاله، ما تأكل؟ مش تأكلتك 3 ولا في بيتكم نار. قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا هو عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي في بعد ذلك باب ما جاء فيه، طبعا فيه فوائد كثيرة، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الشدة وضيق العيش. ومن حضرتني فائدة، عمر رضي الله عنه وارضاه لما يعني فتحت الأرض المقدسة، المسجد الأقصى، وطلب أن يأتي لاستلام المفاتيح رضي الله عنه وارضاه، فركب من المدينة مع خادم له، وحتى وصلوا إلى البيت المقدس، ثم استلم المفاتيح رضي الله عنه وارضاه. ثم رأى الجيوش، رأى الجيش، ورأى الصحابة رضي الله عنه وارضاهم، كأبي عبيدة بن الجراح قائد الجيوش وغيرهم رضي الله عنه وارضاهم، فقال: أريد أن أذهب معك يا أبا عبيدة. فذهب معه، ذهب معه إلى بيته، وقال له أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه: يا أمير المؤمنين، كأنك تريد أن تمرغ عينيك. عرف أبو عبيدة ماذا يقصد عمر رضي الله عنه وارضاه، هو خليفة المسلمين، يريد أن ينظر في حال قائد الجيش، هذا الأمير، أمين الأمة رضي الله عنه وارضاه، كيف هو حاله بعد أن فتح على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل إلى داره، ثم قدم له طعام يبس، خبز قد يبس، فبكى رضي الله عنه وارضاه، وقال: عمر، غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة، يعني تغير الناس كلهم إلا أنت يا أبا عبيدة. لازال في زهده وورعه رضي الله عنهم وأرضاهم. وطبعا مسألة الزهد أيها الإخوة، العلماء يقولون: الزهد إذا كانت الدنيا عندك، إذا كانت الدنيا في يديك، أما إذا ما كان إنسان يجد ولا ريال ولا درهم، ما شو، لا زهد. بعض الناس يقولون: إحنا زاهدين. زاهد من إيش؟ ما معي شيء أصلا. لكن الذي يملك الملايين والأموال الطائلة ثم تراه قد زهد بيش؟ قد زهد في دنيا، قد زهد في دنيا، هذا هو الزهد. ولعل أن يأتي باب زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أن النجاشي رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، يعني سادة يعني غير منقوشة، ثم فلبسها عليه الصلاة والسلام ثم توضأ ومسح عليهما. وفي حديث المغيرة أهدى دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وفي هذا نقول أيها الإخوة، الفائدة الأولى: تواتر عند أهل السنة حديث المسح على الخفين في السفر والحضر، بخلاف الرافضة، بخلاف الرافضة فإن المسح عند الخفين لا ليس من ما يعتقدون أو يرونه، أما أهل السنة والجماعة فقد تواتر عندهم. كذلك أيها الإخوة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم خف شراب، يعني أسمان قال الشراب يعني هو من الجلد خف، يعني بعض الناس الآن يريد أن يهدي إلى أحد هدية، فيقول يا أخي وش أعطيه؟ قلم؟ وش قلم بخمس ريال ولا بعشر ريال؟ طيب أعطيه ساعة ولا أعطيه شمام؟ يعني هو رجال كبير ويعني يبيع له هدية بعشر ألاف ولا بعشرين ألف ولا بثلاثين ألف ولا، وأنا ما أستطيع. لا، ليس هذا المقصد أيها الأخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل إيش؟ يقبل أيسر الهدية عليه الصلاة والسلام. تخيل أهدي له ماش خف، يعني الشرابات الجلد، يعني شراب من جلد، يعني أقرب لكم، يعني ليس الشراب إنما هو من الجلد ومعروف، فأهدي له وقبل عليه الصلاة والسلام ثم لبسه عليه الصلاة والسلام، سواء الذي أهدأ. وهذا النجاشي ملك الحبشة وهو الذي أسلم، وهو أصحم بن عمرو، وقيل اسمه عطية هكذا في العربية، فأسلم وهو الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذه الهدية، وأهدى له دحية الكلبي الذي كان ينزل عليه على صورة جبريل عليه الصلاة والسلام، أهدى له ماذا؟ أهدى له خفين فلبسهما عليه الصلاة والسلام. ولو أهدي إلي كراع ليش؟ لقبلت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أيها الأخوة، الهدية لا ليس أن تكون مثل غالية الثمن وليست تكون مكلفة على الإنسان، وإنما يكفي الإنسان أن يهدي هدية، والهدية فيها ماذا؟ فيها من التواد والتحاب والمودة، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. وبعض علماء التربية، وهذا هدي نقول أيها الإخوة، من الهدي أن الإنسان لو ذهب إلى أخ الله أو ذهب إلى بعض قرابته وعندهم صبية، أن يأتي معه في يده شيء يقولون، ولو أن يشتري عصير، صح ولا لا يا إخوان؟ ما بعشر ريال بخمسة عشر ريال يأخذه معه يدخل به. وقد أدركت في قرانا في قريتنا العجائز وحتى الرجال، كان لا يأتي الرجل عند الآخر إلا بماذا؟ ها يا إخوان، بالبن مع طبخة، يسمون عندنا طبخة، يربطها في في في في شماغ. والعجوز العجوزة ما تأتي عند عجوزة ثانية إلا معش معها مثل الكبر، يعني مثل اليد، تقول هذه قهوتي. وهذه كانت موجودة إلى يعني من باب إيش؟ يعني مساعدة لبعضهم البعض وهكذا. ولكن الآن الناس يقولك والله نروح، والآن يا إخوان قصرت بنا ماذا؟ قصرت بنا التكاليف. بعض الناس يبغى يزور القريب له، قال يا أخي كلفه كلفه كلفه كلفه، حتى تباعدت بنا المسافات، ونحن أحيانا ربما نكون في مدينة واحدة، فيمضي الشهر والشهرين وثلاثة وأربعة والسنة ما يزور الأقارب بعضهم بعضا بسبب ماذا؟ بسبب الكلفة التي تحصل فيما بيننا. طيب، سنأخذ حديث باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم لعل. طيب، يقول عن قتادة كان سئل أنس رضي الله عنه وارضاه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان. وفي حديث ابن عباس قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. وفي حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، وكان يلبس السبتية عليه الصلاة والسلام ويتوضأ عليهما، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وحديث كذلك حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو يمشي في نعل واحدة. هذه الأحاديث وفي أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، نتجاوز عن بعض منها. مما يستفاد من هذه الأحاديث أيها الإخوة، أولا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت نعل عليه الصلاة والسلام لها قبالان، يعني قبالان يقول العلماء سيور، كان بين الإصبع الكبير الإبهام الكبير وبين الذي يليه فيه سير، وفي الثاني سير آخر ومربوط مع شراك فيش في وسط النعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف عليه كما في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه إذا دخل في بيته، فما كان عليه الصلاة إذا انقطعت نعله عليه الصلاة والسلام ماذا يخصفها عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، مما ابتلينا به في هذه الأزمنة أن الإنسان إيش يأكل بشماله أو يشرب بماذا بشماله، وفي ذلك نهي أيها الإخوة، في ذلك نهي معروف أيها الإخوة. وفي حديث الرجل الذي كل بيمينه قال لا أستطيع، قال لا استطعت فما رفع إلى فمه مرة أخرى، فما رفع إلى فمه مرة أخرى. فبعض أهل العلم يرى أنه يجب على المسلم أن يأكل بيمينه وأن يشرب بماذا بيمينه، ولا يأكل بشماله ويشرب بشماله إلا الشيطان. وبعضنا الآن إذا جاء يشرب أخذ الكاسة، ناول الكاسة قال ليه؟ قال عشان ما تتسخ، إذا اتسخت يغسلونها، وإذا كانت قارورة يرمون بها في برميل النفايات. فيتعود الإنسان ماذا أن يتعود، ونحن الآن مع التطور الذي يعني نأكل بالشوكة وبالملعقة، نأكل يعني لابد ما تجمع بين الشوكة والملعقة، يعني لازم الحضارة المادية الآن أنه لازم تأكل بشوكة وتأكل ملعقة، واحدة باليمين واحدة بيش باليسار. ونقول الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قالوا لماذا؟ قالوا لما في ذلك من ماذا؟ يعني أن الإنسان يعني يحفها جميعا، ليحفيهما جميعا، يعني حتى واحدة ما تكون أفضل من واحدة، وحتى قالوا للإنسان حتى لا يتعب الإنسان في مشيته، إلى غير ذلك مما علل العلماء. وهذا أيها الإخوة إن نظرتم فهو من كمال هذا الدين أيها الإخوة. تخيلوا أنت ماشي في الطريق انقطعت نعلك أكرمكم الله جميعا واحدة منها، فيقول لك انزع الثانية، ما تمشي بنعل برجل فيها نعل والأخرى فيها نعل من دون نعل. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا في الحديث الذي سنقف عليه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره، وقد مر قبل ذلك أيها الإخوة في الأحاديث السابقة. طيب ما جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم طويل ذاك، في باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاتم عليه الصلاة والسلام، وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام من ورق، يعني من ماذا؟ من فضة. وكان فصه حبشيا، له فص ماذا؟ فص حبشي عليه الصلاة، يعني فص الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان له خاتم من فضة كما جاء. ولما قيل له إن العجم، يعني العجم لا يقبلون الكتب إلا مختومة، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام، ونقش في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وهذا موجود، تشوفون أحيانا في بعض المواقع يعني جنب تصور لخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أين يلبس هذا الخاتم؟ سيأتي إن شاء الله الحديث أين كان يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يحب التيمن عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يقولون لا حرج في أن يتختم الإنسان في يمينه أو أن يتختم الإنسان ماذا؟ في يساره. ونحن الآن في زمن يعني إذا جاء إنسان يخطب امرأة لابد من الدبلة ويكتب عليها الاسم، وإذا كتب عليه الاسم إن شاء الله ما تروح منه، وهذه من البدع المحدثة التي استحدثناها. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. موعدنا في الغد بعد العشاء إن كتب الله لنا ولكم حياة، إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.